هذا غاية الفجور وغاية الخيانة. إذن هذا الرجل ماذا عمل؟ ماذا عمل هذا الرجل؟ ما الذي غير من حياة البشر هؤلاء؟ ما الذي أحدث؟ ما الذي ربى؟ وبعدين أكبر هذول الظلمة وأكبر هذول الغشاشين من وعش الأرض أكبرهم هما وزيراه الذين كانا معه ليل نهار ما يفارقوه، أبو بكر وعمر اللي معاه ليل نهار، هذول أكبر الغشاشين والسفاحين والظلمة في نظر هؤلاء الناس المجرمين. إيش يكون هذا النبي؟ إيش سوى هذا النبي؟ اتغير الجاهلية أحسن من هذا النبي. هذا لمن فكر ولمن تدبر، هذا هو حقيقة ما تقوله الرافضة. وكل إنسان يفكر بهذا منهم أو من غيره يجد هذه الحقيقة. إذا كان بهذا الشكل فالجاهلية أحسن. قريش كانت تعادي الإنسان عداوة واضحة، أما إنه اثنين يعيشوا معه مع هذا الرجل ويظهروا أنهم متدينين بدينه ومتمسكين به وجنود له ووزراء وأتباع وبقية 120,000 كلهم أتباع له ويحاربوا معه ويمشوا معه وكل شيء معه، فلما يموت ينقضوا على دينه يحرفوا الكتاب الذي جاء به ويقوموا على أهل بيته ويأخذوا حقوقهم ويهدروها وينقضوا العهد اللي أخذ عليه في غدير خم ويعاهدهم كلهم أن الخليفة من بعده هو ابن عمي وزوج بنتي فلان، وينقضوا العهد هذا كله ويتركوه كله. هذا النبي ما هو نبي، ولا يسمى نبي ولا يسمى عبقري ولا رجل. عصابات المافيا والعياذ بالله ما تعمل كذا. يعني معقول لو كان عدد المافيا 120,000 مجرم من عصابات المافيا ما فيهم عنده إنسانية إلا 4 أنفار؟ يعني نسبة 1 إلى 30,000 ما فيه إلا 1 من 30,000 عنده إنسانية يخاف الله إلى جماعة الرسول هذا اللي الله انقذنا به واللي الله أعطانا به عيب. كيف تفعلوا؟ كيف تضربوا بنته؟ كيف تأخذوا خلافة من ولد عمه وقد عهدكم وعهدتوه؟ ما فيهم واحد يتحرك قلبه يتحرك ضميره يقول يا أبو بكر يا عمر اتقوا الله؟ كيف تظلم هذا الإنسان؟ هذا الواقع. وبعدين تعالوا يا أربعة، الأربعة الذين تعالوا، ما فيكم واحد شجاع؟ تعال أنت يا صاحب الشأن، ما تقدر؟ فين الشجاع اللي رباك عليه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان رباك على الشجاعة ما تقدر تقول يا أبو بكر هذا حقي أخذ منه؟ طيب عمر بن الخطاب زوج بنتك هذا اللي ظلمك واللي فعل واللي فعل مرتد الفعلان ده اللي انت فيه من الكفر وفيه زوج بنتك أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تزوج عمر هو فاعل هذا الأفاعيل وتسكت وما تقوم الطالب بحقك لما يموتوا؟ يا اخوان يعني اي انسان عنده عقل يجد ان هؤلاء على افجر دين واخبثه، وان هؤلاء غايه كلامهم وغايه دينهم ليس مجرد الحق من فلان وعلان ولا الثأر والانتقام لزيد وعبيد، لا، انه اسس دينهم للحق من هذا الدين لهدم نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وللقول للناس ان هذا ما ربى الا هؤلاء الكذابين الخونة فقيسوه عليهم العياذ بالله. هذا هو مقتضى كلامهم عند اي عاقل من العقلاء. فلو ان رجلا من اعداء الاسلام اراد ان يستدل على نبوه محمد صلى الله عليه وسلم او اراد ان يؤمن او يدعو الى دين محمد صلى الله عليه وسلم ويقرا حياته فلن يقع في يده الا كتاب من كتب هؤلاء المله او هؤلاء الناس وقد يقرا. فبالله عليكم اي فكره ياخذها عن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن الصحابه؟ هل تكون فكره الانسان النموذج العالي الكامل الذي يربي اصحابه على ان يعملوا لله ويتجردوا من الدنيا ومن حبها ومن شهواتها؟ كيف ما يكون هذا ابو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر، عثمان، الصحابه كلهم، كيف كانت نظرتهم للدنيا؟ كيف كانت نظرتهم للملك؟ كيف كانت نظرتهم للشرف؟ كيف كانوا؟ انظروا الى التابعين، الى اتباع التابعين، الى البقايا الان ونحن في القرن 15، انظروا الى علماء الاسلام الذين يتاثرون باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعيشون؟ هل يتهافتون على الدنيا؟ هل يتكالبون على الحطام؟ هل يغشون؟ هل يتجدلون يتكسبون هذا الدين؟ هل يريدون لابنائهم من بعدهم ان يكونوا فوق العالمين؟ اي عالم من علماء الاسلام الذي فعلا يتمثل ويتاثر باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايناه

من تعظيم الدنيا عندنا اننا ما عاد نفكر من هذا الذي نستخدمه. ما في خادمات، مع ما في الخادمات من شر، لكن اذا كان لابد ان تاتي بها بمحرمها، ما في الدنيا مسلمه تجيبها الا تجيب واحد يتعلم. الم تقرأ غرينا جميعا من جريده الذي علمت الخادمه التي علمت ابنائه عباده الاصنام لانها كانت بوذيه، في الجريده نشرت في احدى جرائدنا اظن جريده المدينه وغيرها وغيرها. ماذا نتوقع؟ السواق هذا البوري ولا ما ادري من اديان الارض اذا معناها. حتى اذكر مره اظنها مجله اليمامه فعلا نشرت يعني كاريكاتير، هو طبعا الرسم جد كما تعلمون حرام التصوير، لكن هم العبره اللي فيه بغض النظر عن الكلام، ان واحد طالب رسم في علم الاجتماع فكان التعليق عليه يقول له ترسم في علم الاجتماع وعندك الطباخ كذا والخياطه كذا والسواق، جاب كل واحد من جين يقول له كيف ترسم عندك المجتمع العالم كله في بيتك. سبحان الله العظيم يا اخوان، والله ما كان المشركون يطمعون ان يطأوا الارض جزيره العرب، ما كان الكفار يحلموا ان يدخلوا جزيره العرب الا اذا تفكروا بالاسلام. واقرأوا من يسمون المكتشفين في كتاب اسمه اكتشاف جزيره العرب وغيره من الكتب، يجي يسمي نفسه الحاج فلان ويلبس غطره وبش ويسوي نفسه مسلم حتى يدخل جزيره العرب، لانهم يقتلوه في ايام دعوه الشيخ هامر عبد الوهاب وقبلها وبعدها ايام الجاهليه اللي كانت اقرب فيها الجاهليه الاولى. ما كان النصراني ولا اليهودي يطمع ان يدخل جزيره العرب. ايش اللي خلانا ندخلهم؟ الدنيا، حب الدنيا بس، ما في اكثر من كده. لا احد يقول الضروره، الضروره لا احكام، الضروره لا احكام. يعني الانسان ياكل بيته حاله الضروره، ممكن نجيب الكافر في شيء ما يقدر احد يسويه، او عندي عمل او عندي امر مهم ما احد يقدر يسويه من المسلمين، اجيب الكافر مثل ما آكل الميتة. متى تأكل الميتة؟ مثل ما يستخدم الإنسان الحمار يشد على ظهره، فإذا يعني انتهى الشغل حمار. لكن نحن لا، نحن نعظمهم ونجلهم ونحترمهم. الأخ يقول كيف أعاملهم؟ إيش نقول له يا أخي كيف تعاملهم؟ أنت واحد من مجموعات، يعني غيرك يجلهم يقدرهم، وأنت أول من يعترف عليك زملاء في المؤسسة أو في الشركة مثلا، أول من يعترف عليك أنك جلد وشديد وقاسي. وبعضهم يقوم يقول لكم فينكم اليدين، يا أخي إيش لكم فينكم اليدين؟ ما هو معناها أنك تمثل الكافر وتعظم الكافر، لا، لكم فينكم اليدين لما كان قريش في وقت القوة والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ويدعوهم ويشتد الموقف بينهما، قالوا تعال اعبد إلهنا سنة ويعبد إله السنة، فأنزل الله تعالى عليه لكم دينكم وليدين، لا أعبد آلهتكم ولا تعبدون إلهي. ومع ذلك استمر ثم حاربهم ثم قاتلهم، ما قال خلاص خلوكم على دينكم. فكم من آيات من آيات الله نضعها في غير موضعها بسبب حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. آفة الأمة الإسلامية الكبرى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكلة على قطعتها، قالوا ومن قلة نحن يا رسول الله قليل؟ قال لا بل أنتم كثير. الآن يقولوا 1,100 مليون، يعني 100 هذه زادت في السنة الأخيرة 1,100 مليون. طيب ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا ينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أحببنا الدنيا نصراني ولا ملحد؟ يا اخوان النصراني ما يجوز تشاركه، ما يجوز شرعا ان تشارك الكافر في شركه. انظروا الان كم وكالات، كم تعهدات، وكيل وشريك لمن الكافر، يعني هو وياه سواء. احيانا يكون الاسم للمسلم بس الاسم، والشركه بجميع عمالها والمؤسسه بجميع من فيها كفار. والله هذا شيء عجيب ان يصل الامر بديننا الهوان من ديننا الى هذا الحد من اجل دراهم معدودات، شيء عجيب جدا. ولذلك نقول لماذا لا ينصرنا الله؟ لماذا لا يرزقنا الله؟ لماذا مؤسساتنا وشركاتنا تفلس؟ لماذا كذا؟ يا اخوان شيء مبني على جرف نهار لابد ان يسقط، والشيء المبني على تقوى الله عز وجل يرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خرجوا رادفين على بطونهم الحجاره من الجوع، كان في احدى المعارك مع النبي صلى الله عليه وسلم ما معه الا مزود من التمر، مؤونة الجيش كله مزود من التمر، يعطي كل واحد. اقرأ حديث في اخر صحيح مسلم يقول جابر رضي الله تعالى عنه فاخطئها رجل منا ما جاءت التمره، فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي بشاهدين، يقول فاقسم لقد اخطئها رجل منا فلم يعط الا بشاهدين، شهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم انه ما اخذ التمره. لكن لما كانوا في سبيل الله ولم يحب الدنيا اورثهم الله عز وجل ملك كسرى وقيصر، تركوا الصحراء. ايش يبغوا بالصحراء هذه؟ يعني احنا نضارب عليها الواحد يحج 20 في 20 يحطها 500,000 تراب رمل. تركوها لما امنوا بالله فتح الله لهم اللي سموها الريفيرا، ما ادري الارض صحيح الاراضي الخيره المنجيه المجدبه في تركيا في اوروبا في بلاد الشام في ايران، الاراضي التي فعلا يعني جنه الارض هي هذه الاراضي، ما هي الصحراء المجدبه. لما امنوا لله واخلصوا لله ورسهم الله الارض حقيقه، لكن نحن تنافسنا في الرمل الجاف اللي احنا نعيش عليه، وقمنا نتحارب من اجله ونتعادى من اجله ونقطع الارحام من اجله، ولم نكتفي عند هذا بل جينا بالكفار وجينا باليهود وجينا بالنصارى سواقين وخدم وعمال. حصل الله العمل، هذه مصيبه والله مصيبه. لو ان الانسان يتفكرها بعقل يشوف يراجع نفسه، لا ينقل الناس، الواحد يقول كل الناس يا اخي انظر نفسك، طهر بيتك من امثال هذه المنكرات، لا تلقى الله عز وجل وأنت موالي لهؤلاء الكفار بأي نوع من أنواع الولاء، بأي نوع من أنواع الاحترام. أما غيرك كونه عنده ضرورة ولا جاهل وإلا في مصلحة وإلا في أدعك من غيرك، نحن دائما كما أمر الله وكما أنزل الله في القرآن الإنسان مخاطب عن نفسه لنفسه، والحساب فردي، الحساب من القيامة فردي، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تبدل أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كل إنسان يحاسب عن نفسه، انظر نفسك، طهر بيتك، بعدين انصح جيرانك، انصح اللي تثق فيه، لا تجيب هذا العمال الكفار، لا تستوردوهم. سمعت كلام الشيخ بن باز أكثر من مرة في هذا الموضوع، وكلام الشيخ عبد الله بن حميد مسجل في الإذاعة أكثر من مرة، وكل العلماء رحم الله من مات منهم وحفظ من عاش موجودة، وفي فتاوى هيئة العلماء أكثر من مرة موجود، لا يجوز أن يقيم الكفار في جزيرة العرب إلا للضرورة التي إما يقدرها ولي الأمر في أمر معين محدد، أو الإنسان يعلم أنه لا يمكن أن إلا من خلال هذا الكافر، ويستخدم بمهانة وبالذل الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه حتى يؤدي غرضه ويذهب إلى بلاده. في واحد أسحفنا ذكر الأخ صلاة الفاتحة، طيب خليها تحت الباب إن شاء الله. سبحانك اللهم.